الطفل يبقى عاوز يطلع تاني يوم ياخد جنيه ويجيب به عيش ويلاقي واحد قاعد ببساطة. علمه قصة ذي القرنين بالطريقة دي، علمه قصة غلام الأخدود بالكيفية دي، احكي له قصة النبي محمد، علمه قصة يوسف، قصص السهل الجميلة. ادخل معايا بسرعة كده على اهم الوسائل التربية والمنهج، اهم الوسائل يا اخوة التربية بالقدوة. بالقدوة، طفل عاوز تشوف قدوة. لا يمكن ان يتربى ولدك على الصدق وانت كاذب، اعاذني الله واياك من الكذب ابدا. هيطلع يقول للراجل اللي جاي بخبط على الباب ابويا بيقول لك هو مش هنا، مسكين. لكن بعد كده لما يمرس هيتمرس على الكذب. من قال لصبيه هاك اعطيك تمرا ولم يعطه فقد كذبه، حديث مسند احمد بسند الحسن. تقول لابنك تعالى اديك تمره، اجيب لك لعبه، اجيب لك عجله، اجيب لك هديه، ما تديلوش، تكتب عليك كذبه. اصدق مع ولدك ليتعلم الصدق، اصدقي مع ابنتك ايتها الام لتتعلم ابنتك الصدق. كوني حيه في البيت، يعني ارى انه لا يجوز للام ان تخرج بقميص نومها من خارج غرفة النوم مع زوجها. يا شيخ ده بنتها ابنها، لا، اريد ان تتربى البنت على الحياء. فلتلبس الام لباسا خفيفا لكن بقميص نومها لا. فلا يمكن ان تتربى البنت على الحياء الا اذا رأت امها قد جسدت في بيتها الحياء تجسيدا. ابنك سنتين هيشوفك بتصلح رجلك فقلس امامك عاوز يركع ويسكت ولا لا يا اخوة؟ على طول. البنت سترى امها تخرج الى الشارع عارية بشعرها بصدرها بذراعيها بساقيها، لا يمكن ابدا الا وان تقلد امها الا اذا عقلت وفهمت ومن الله عليها بعد ذلك، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الاستثناء لا ينقض اصل القاعدة. فقد ينشأ ولد في بيت علم بل في بيت نبوة فينشأ على الكفر والفسق، كما كان ولد نوح. وقد ينشأ ابن في بيت كفر على التوحيد كما نشأ موسى في بيت فرعون. فالاستثناء لا ينقض اصل القاعدة. تدبر معي ايها الحبيب، القدوة ان يكون الرجل الاب قدوة. اصدق، ما تكذبش على الاولاد، لا تخلف الوعد. سبحان الله، والله يا اخوة عندي ابن صغير طلب مني طلبا وانا في ذهابي لمحاضرة، والله فنسي. الطفل ما ينساش ابدا، خلي بالك عمره ما ينسى. واول ما جيت افتح وهو مستنيني ورا الباب ومنتظر الايه، اللعبة اللي طالبها، فاول ما شفته اتخضيت فزعت. ما انت عاوز تأصل فيه شيء معين بس لن يسعفك تسعفك الذاكرة، نسي. فأول ما دخلت وشافني وإيديها فاضية، والله بنفس الحرف قال لي بتكذب علي وبتطلع على المنبر. فأخذت في صدري قلت له والله يا أحمد نسيت، والله نسيت. طب تعالى معاك. وخلاني رجعت تاني وأنا راجع من محاضرة وأنا عارف إن كله قفل، أنا راجع قرابة واحدة إلا تلت وما نمشي. قلت له طب يلا نرجع. ركبت السيارة وقعدت ألف في نوع المحلات لحد ما اقتنع إن كل الناس قفلت

والد زكي، أب زكي، وقام جاي بسرعة هيجيبوا المسجد عند الشيخ محمود. وقبل ما يجيب الولد قام جاي للشيخ محمود وقام الأب نفسه شاري هدية يحبها ولده وهو يعلم. وقام جاي للشيخ محمود قبل ما يجيب الولد، السلام عليكم عم الشيخ، والله أنا ابن النهاردة أول مرة أدخله المسجد، وأنا الله يبارك لك عاوزك عشان خاطري أنت اللي تستقبله وتسلم عليه، لأن أنت بالنسبة له كإمام للجامع حاجة كبيرة، فلما تسلم عليه الولد هيحب المسجد ويتعلق بشيخ المسجد ويتعلق بالدعاء بدل ما يتعلق بلاعب الكرة الممثلين. فالهدية دي مني لك، أول ما يجي يسلم عليك ادها له على إنها من المسجد. بالله عليك الكلمتين دي قلتهم ببساطة دول يعملوا إيه في نفسية وقلب الطفل؟ وأول ما الطفل يجي يقوم الشيخ محمود عيني الهدية ومقبله أهلا وسهلا يا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله أنت منور من المسجد، إذا أنت بكرة إن شاء الله تطلع على المنبر ده تخطب الجمعة، أنت عارف الشيخ فلان آه بتحبه عاوزينك تبقى زيه تحفظ القرآن، فبكرة إن شاء الله تجيني عشان هقعدك في الحلقة بتاع القرآن تحفظ القرآن. وشوف بقى ده أنت يعني عشان إحنا سعداء بك وبنحبك، الهدية دي بسيطة، وإن شاء الله وقت ما تخلص الخمس أجزاء القرآن لو نجي هنجيب لك هدية أكبر من كده. يطلع الواد معضق على الهدية ما ينساش أبدا، ويروح لأبوه يقول له شيخ قلبه متعلق بالمسجد، يجي لأبوه اللي عاوزني معاك الجامع، يروح للأم يا سلام ده الشيخ بتاع المسجد ده شيخ طيب ده قابلني ده قابلني هدية، حتى لو كانت ألم رصاص. المسجد عاوزين أبنائنا يتعلقوا بالمسجد. أنا ما انساش أبدا بكل أسف وانا طفل صغير كنت بأذن يعني احب الاذان، وبعدين رحت المسجد ففي قرية صغيرة ما كانش فيه بقى كهرباء وكنا لسه يعني، فدخل على المسجد والله ما انساها يا اخوة، دخل على المسجد اخ راكب سيارة وركن قدام المسجد وقت الاذان جزاه الله خيرا ودخل يصلي وكان ملتحيا. يا سلام كان اول مرة اشوف اخ ملتحي حاجة ما شاء الله، بالنسبة للبلد فلاحين مش فيش كلام ده زمان، انا مش كبير قوي يعني احسن تعجزوني ولا حاجة يعني. فالمهم اول ما الراجل خلص الصلاة ورحت جدي كده جلست جنبه واتمحت فيه وسلمت عليه بقى وانا فرحان به قوي، فبقول له حرما، فقام صدتني حته صدى وقام قال لي برما، ما بنساش ابدا. مش عاوزين كده يا اخوان، مش عاوزين نصد اطفالنا في هذا، حتى ولو رايت طفلك او اخا من اخوانك او رجلا من العوام على خطأ ما تصدوش ما تحرجوش ما تكرحوش على بدعة يا عم الشيخ. تعالى انت دعيته انت علمت السنة، هل علمت انه مصر على البدعة؟ لا يا اخي، علمه بالحكمة، علمه بالرحمة، علمه بالموعظة الحسنة، علمه بالكلمة الرقيقة الرقراقة، وسترى في أهلنا وفي بلدنا خيرا كثيرا. أنا ماشي عندي مسجد عندنا في المنصورة في قاطر، ولقيت واحدة ست عيني طلعة وتبكي كبيرة، وقفت بالسيارة نزلت سلام عليكم يا حاجة تبكي ليه؟ عيطتي ليه؟ قالت لا يا ابني معلش انا كنت بس بزور فلان اللي هو القبر يعني، وياك بس يلبي لي طلبي. بقول لها طلب ايه؟ فقالت كذا. فسبحان الله ستي فلاحه كبيره، فكلمتين ما استغرقوش والله دقيقتين او ثلاث دقائق ببساطه خالص. قلت لها يا حاج هو انت ما تعرفيش ان ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي بيعطي بيمنع؟ قالت ونعم بالله يا ابني. قلت لها مش هو اللي بيدفع الضر عن الناس وهو اللي بيدفع البلاء؟ قلت لها الميت ده سمعك ما سمعكيش، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ابدا، انما الضر النافع هو الله. واذا سألت اسأل الملك، قم اتوضي كده وصلي لله ركعتين، واوعي تسألي احدا من دون الله عز وجل. انا ست بصت لي كده وقالت يا سلام ونعمة بالله، والله يا ابني كلامك حلو. قلت لها انا ما عدتش تجي هنا تاني، قالت ابدا خلاص انت دلتني كده على الباب وانتهت القضية ببساطة. تخيل لو واحد يعني وانا في السعودية، وانا في السعودية اخ من اخواننا الطيبين السعوديين، انا رايح مع بعض الاخوة المصريين الطيبين، وبعد اللي قلت لي والنبي يا شيخ لا تجي تشرب معايا شاي. فابتسمت ولسه حرض، فلقيت اخونا ده قام داخل في الاخ حتة الدخلة وحكم عليه بالكفر. قال مشرك اتق الله. قال ايوه يا اخي مش الرسول بقول من حدث في بيضه يفضل عشرك. اصبر يا اخي، علمه، ارفع عنه الجهلة، احكم على فعله ولا تحكم عليه. قد يحكم على القول بالكفر وعلى الفعل بالكفر، لكن قد لا يحكم على صاحب القول ولا على صاحب الفعل بالكفر. نفرق بين القولة والفعلة وبين صاحب القول والفعل. لا تتعجلوا في اصدار الاحكام على الناس، ارفعوا الجهل عن الناس ابتداء. بعدين يا اخوانا لا ينبغي ان ننشغل باصدار الاحكام في المقام الاول بقدر ما يجب ان ننشغل بتعليم الناس حقيقة التوحيد، ستروا خيرا كثيرا. عندنا في القرية كم من اناس كانوا قد تشربوا الصوفية وانصرفوا عن منهج خير البرية، هم الان ممن يتمسكون بالتوحيد الصحيح وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كم وكم وكم. المهم ايها الاحبة، اصدق مع ابنائك في المنهج التربوي، سترى خيرا كثيرا. واخيرا، لا تستخدم اسلوب التربية بالعقوبة الا اذا فشلت بين يديك كل وسائل التربية التي ذكرت. ان اغلقت كل الابواب وبقيت العقوبة فلا مانع، لكن عاقب برحمة وبحكمة. واسأل الله عز وجل ان يبارك في ابنائنا واولادنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصفر نساءنا، اللهم بارك في ابنائنا، اللهم اصفر بناتنا، اللهم اصفر بناتنا، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة، ونسألك بفضلك ألا تحرمنا الزيادة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، ولقاؤنا معكم في خطبة الجمعة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.